أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الأولاد هبة الله للمرء وزينة الحياة الدنيا، مقدم الطفل أنس لوالديه وقرة عين ورحمة، ومقدم رزق وابن سعد، والله بحكمته قضى فوارق في الأرزاق والمعطيات. حرمت فئة من الناس الخلف، بعض الحرمان ربما كان إلى حين وأجل. أطفال الأنابيب بشرى ساقتها أسباب التطور الطبي، وتباشر بتطوراتها من يعنيهم الأمر بالدرجة الأولى، غير أن ما يبعث على تساؤل من حرم الولد وبشر بمثل هذا التطور عدم إيضاح الرؤية الشرعية، حيث يتداول الكثير من آرائها ما بين التحريم والحل. فهل من إجابة شافية حول ذلك؟ والله معرفتي عن أطفال الأنابيب مو معرفة، إذا معرفة سطحية أسمع بالشيء ذا عن طريق المستشفيات وعن طريق ناس تتكلم عنه، بس ما لي خلفية عنه يعني. والله أطفال الأنابيب ما عندي صراحة عنها أي خلفية. الدكتور يأخذ من الرجل الحالات المنوية ثم يضعها في بويضية المرأة ثم يحصل في هذا تكون جنين. أطفال الأنابيب يأخذون عينة من الزوجة، عينة من الزوج يحطونها فيها أدوات مخبرية ومنها يتم التلقيح. كمعرفة متخصصة بصراحة ما أعرفش، بس أنا أعرف أنها مفيدة لكل واحد عنده عقم. أعتقد أن عملية جراحية تتم بين تكوين الحيوانات المنوية من رجل مع بويضات من الأنثى في داخل رحم الأم. أطفال الأنابيب يأخذوا بويضة من رحم المرأة والحيوانات المنوية من الرجل ويحطون في، يجمعون الاثنين ويحطون في أنبوب إلى أن ما يكبر الجنين لفترة معينة ويحطوها في رحم المرأة. يعتقد أنه حرام، والله ولي العلم يعني ما أقدر أفتي في الشيء ذا. في ظني أنا أنها الله أعلم ما تجوز. أتوقع أن أطفال الأنابيب حلال. والله أتوقع ما دام أنه من نفس الزوجة ومن نفس الزوج أتوقع أنه حلال إن شاء الله. والله بالنسبة للتوقع أنها حلال أو حرام ففي أهل الفتوى هم أضرب مني، بس كل ما هو يساعد الإنسان فأكيد إن شاء الله بيكون في الحلال. طبعا حلال إذا يعني صارت عملية في رحم الأم بدون تحديد الجنس. أتوقع أنها حلال لأنه الأب معروف والأم معروفة يعني. والله من ناحية التحديد انه ذكر او انثى اعتقد انهم يقدروا يحدوا ما دام انهم زرعوا الشيء ذا في رحم حرمة وسووا وكونوا ومدري ودخلوا في شيء لله سبحانه وتعالى، فاعتقد انهم يقدروا يحددوا الشيء ذا، والله ولي العلم برضه. من ناحية خلق الذكر في بطن امه جاء ذكر او انثى هذه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. اتوقع انهم لن يقدرون ان يحددون تحديد الرجل المرأة والطفل إن كان رجلا أو مرأة. يقدرون يحددون ما إذا كان ذكر أو أنثى ما يستطيعون في بداية الأمر، أما إذا تكون الجنين فمن الممكن يعني. أتوقع أنهم يقدروا يحددوا جنس الطفل، بس قدرة الله ومعجزاته بتكون موجودة في أي وقت. في العلم الجديد أتوقع أنهم يقدروا يحددون. لا لو حاولوا حرام أتوقع، لأن يعني فيها تحديد يعني تحدد ذكر ولا أنثى. أطفال الأنابيب هي عبارة عن أخذ النطفة المؤنثة من الزوجة والنطفة المذكرة من الزوج وتلقيحهم في المختبر ثم إعادتهم بعد 48 ساعة إلى رحم المرأة، ثم إكمال هذا الحمل حملا طبيعيا مثله مثل أي امرأة تحمل طبيعيا. وبالتالي ليس هناك طرف ثالث في عملية أطفال الأنابيب. متى نلجأ لأطفال الأنابيب؟ نلجأ لأطفال الأنابيب في حالات معينة ومحددة ومقننة، وليست لجميع حالات العقم أو الصعوبة في الإنجاب. مثلا إذا كانت المرأة تشكو من انسداد قناتي فالوب، بمعنى أن النطف لن تلتقي، فممكن أن تساعد بتقنية أطفال الأنابيب. إذا كان الزوج يعاني أيضا من ضعف شديد في النطف، يمكن مساعدته بعملية أطفال الأنابيب. الحالة الثالثة عندما لا يكون هناك سبب في عدم الإنجاب، بنأخذ النطفة من الزوجة أو النطفة من الزوج ثم يلقحوا في المختبر ثم إعادتهم، وبالتالي يتم الحمل. إذن أن هناك حالات محددة لعملية تقنية أطفال الأنابيب. ما هي نسب نجاح أطفال الأنابيب؟ عندما بدأنا في عام 1978 كانت نسب النجاح ضئيلة جدا، من 3-4% فقط، لأنه لسه التقنيات يعني لم تصل إلى بعض المفهوم في عمليات النطف والوسط المحيط بالبويضات والنطف المذكرة. وبالتالي عندما بدأنا كنا 4%، الآن وصلنا من 20-30% كنسبة نجاح في تقنيات أطفال الأنابيب، وهذا يعتبر نجاح كبير جدا لمفهوم موضوع التلقيح والجو المحيط وإرجاع الأجنة إلى رحم المرأة. تطورت أطفال الأنابيب إلى تقنيات أخرى. أطفال الأنابيب هذه التقنية الأولى في تقنيات الإنجاب. هناك تقنيات أخرى مثل الجفت أو الحقن المجهري، غياب النطف بالنسبة للأزواج أيضا. الآن يمكن للرجل إذا كان هناك لا يوجد نطف في السائل، ممكن أخذ النطف من الغدة التناسلية للرجل وحقنها مجهريا في المختبر ومساعدة الأسرة في إنجاب أطفال، وهذه تقنية كبيرة جدا ودقيقة جدا، وأعتقد أنها عملت ضجة أيضا كبيرة على مستوى العالم الخارجي والعالم الإسلامي، لأنه لا شك في أن وجود الأطفال بيكون الأسرة وبيساعد على استمرارية الأسرة وبيساعد على أيضا سعادة هذه الأسرة، وهذا مساعدة للمجتمع ما في ذلك شك. أيضا لو نظرنا عن تقنيات أخرى هي ترجيح جنس المولود. ترجيح جنس المولود من الحاجات أيضا التي يعني أثارت ضجة في الأوساط الطبية والدينية أيضا. لا أعتقد أن ترجيح جنس المولود فيه أي غضاضة من ناحية الشرعية، لأننا إحنا نتحدث عن ترجيح جنس المولود وليس تحديد، لا نتحكم في جنس المولود ولد أم بنت، إنما إحنا نرجح أن يكون المولود ولدا أو بنتا بتقنيات معينة ومحددة وبنصائح محددة معينة ترجح جنس المولود. يعني لو كان أسرة تمتلك 3 أطفال أو 4 أطفال كلهم أولاد وتريد ابنة، ليس هناك أي غضاضة في أنه يجتهد الطبيب المعالج بإعطاء بعض الحجر. نحن نعلم من الآية القرآنية لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء، فصاحب الهبة والعطية هو الله سبحانه وتعالى، ليست بيد الأطباء، ولكن احنا بنرجح وبنساعد في عملية الولد أم البنت، وهذه تقنيات أيضا كل ما لها بتتطور وبتعطي نتائج أفضل من السابق. فيما يتعلق بطفل الأنابيب، أولا ينبغي أن نتوقف عند التسمية، وإن كانت تسمية شائعة من الناحية الطبية والإعلامية، لكن تخيل أن مشاجرة وقعت بين طفلين فأحدهما يقول الآخر أنت تتغلب علي وتنتصر يا طفل الأنبوب، هذا يمكن أن يحدث مستقبلا ويصبح مسبة لأفراد من الجيل الذي شهد هذه التقنية الرائعة. يمكن أن نعبر عنه بأنه التلقيح خارج الرحم، باعتبار هذا يعبر عن الحدث ذاته. من الناحية التاريخية المسلمون كانوا أحق أن يكونوا هم المكتشفون لهذا الأمر، لأن التقنية الحيوية شهدت تفوق في العالم الإسلامي، وهم الذين اكتشفوا الدورة الدموية وحققوا إنجازات تاريخية كبيرة. لكن لأن الحضارة انتقلت سنة الله إلى أمم أخرى، فهم الذين أحدثوا هذا الدوي وهذه التقنية وتفوقوا فيها إلى حد بعيد. وابن خلدون رحمه الله في مقدمته أشار إلى شيء يشبه إلى حد بعيد ما يتعلق بموضوع طفل الأنابيب، وقال إن هذا الأمر غير ممكن أو مستحيل التحقيق، وعلل ذلك بقصور العلم البشري. إذن هو لم يعلله بإشكال شرعي ولا بعجز مطلق، وإنما بقصور العلم البشري، والعلم البشري قابل لأن يتطور كما حدث هذا فعلا. وجدت هذه التقنية ووجدت بطريقة هائلة جدا، وهناك إمكانيات يعني حالات تتجاوز 8 حالات تتعلق بهذه التقنية، حتى أصبح هناك بنوك وأصبح هناك حيوانات تخزن وبويضات تخزن، وهناك ما يسمى بالمتبرع، يعني رجل يتبرع بحيوان أو امرأة تتبرع ببويضة ويمكن أن تغرس خارج، ومن هنا تحولت إلى تجارة وخلقت كثيرا من الإشكالات الأخلاقية والنفسية والإنسانية التي رفضتها معظم، يعني هذه التطورات الهائلة رفضتها معظم الاتجاهات الرشيدة والعاقلة التي تراعي مصالح البشرية. لكن ثمة مجالات وطرقا يمكن الاستفادة منها إلى حد كبير. من المجالات والطرق التي أقرتها معظم المجامع الإسلامية، ومن حسن الحظ أن مجامع في مكة وفي جدة تابعة لرابطة العالم الإسلامي ولأمانة المؤتمر الإسلامي، وعدد من المجامع أيضا في الأردن ومصر وغيرها، تقريبا تواطأت على عدد من الحالات التي أجازتها. من الحالات التي أجازتها حالة أن يكون الحيوان من الزوج والبويضة من المرأة من زوجته، يعني وهم في نكاح شرعي قائم ليس منفضا بطلاق مثلا، ويتم التلقيح هنا داخل الرحم، وهذه حالة أن يكون التلقيح داخل رحم المرأة. والحالة الثانية أن يتم التلقيح خارج الرحم في وعاء أو أنبوب اختبار، ثم بعد ذلك تنقل هذه التي يسمونها اللقيحة التي عبارة عن بويضة ملقحة، تنقل في فترة من الفترات إلى رحم الأم وتعيش عيشة طبيعية وتولد ولادة طبيعية، وهذه هناك شبه اتفاق على جوازها بطبيعة الحال بشروط وضوابط، وأن يكون العمل تحت رقابة دقيقة هذا لا إشكال فيه، وأن يكون ثمة حاجة لهذا الأمر أيضا. الحالة الثالثة وهي أن يكون التلقيح ثم غرس هذه اللقيحة ليس في رحم الأم نفسها وإنما في رحم الزوجة الأخرى للرجل، يعني يكون افترض عند الرجل زوجتين فتغرس اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى لأن رحم الأم الأصلية لا يستوعب هذا الأمر أو لا يمكن أن تعيش فيه لسبب مرض أو لغير ذلك. وهذه أيضا أجازتها عدد من المجامع الفقهية وعدد من العلماء، ووجه جوازها جيد لأن هذه امرأة للزوج نفسه وهي ضرة، وهذا قد يوجد تلاحم وتقارب أيضا داخل الأسرة، إضافة إلى أنه في هذه الحالة سيكون الولد منسوبا لأمه الأصلية التي خلق من بويضتها، وهذه الأم التي حضنته في رحمها لفترة ثم ولدت سوف تكون زوجة أبيه، وأيضا يمكن أن تكون أمه من الرضاعة كما حكم بذلك عدد من الفقهاء، وهو نظر وجيه لأن ما أحدثته الأم في شأن هذا المولود وتغذيته أكبر من مجرد الرضاعة التي تلقاها لفترة وجيزة من امرأة أجنبية. فهذه الحالات الثلاث بضوابطها وانضباطها ومتابعتها الدقيقة ليس فيها إشكال. هناك حالة رابعة وهي أن يأخذ الأطباء من الغدة التناسلية للزوج ويتم العمل ذاته داخل رحم الزوجة نفسها، وهذه أيضا أحدث ضجة كبيرة ولا زالت محل أخذ ورد، وهي قريبة من الحالات الثلاث السابقة. يبقى مسألتان أخريان. المسألة الأولى مسألة التنبؤ بجنس المولود، وهذه كثيرا ما يثار حولها السؤال، وفي القرآن الكريم وعنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وفي الحديث ما يدل على أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، لكن المقصود العلم المطلق الشامل. أما معرفة جنس المولود فهذا أمر ممكن ومقدور عليه، ولذلك الملك الذي يؤمر هو يعرف جنس المولود، وكذلك البشر الآن أصبحوا قادرين على التعرف في مرحلة من المراحل على جنس المولود، وهذا لا يناقض علم الغيب، لكنهم لا يعرفون إن كان شقيا أو سعيدا، عمره وعمله إلى غير ذلك. مسألة أخرى وهي قضية ترجيح جنس المولود. البشر لا يتحكمون لكنهم يحاولون أن يرجحوا أن يكون المولود ذكرا أو أن يكون المولود أنثى، والأصل أن هذا من باب فعل الأسباب فليس أيضا تحكما أو تدخلا في القدر، وإنما يحاولون حتى في اختيار وقت الاتصال بين الزوجين أو لغير ذلك من الأسباب والمحاولات. والأولى والأفضل أن يترك الإنسان الأمر على وجهه، خصوصا وأن ثمة من قد يتحكم في جنس المولود أو يرجحه رغبة عن الأنثى وتشبها بالجاهلية، بينما قد تكون الأنثى هي الخير وهي البركة وهي الرزق وهي الصحة والعافية. وكذلك الإنسان فيما بعد قد يندم، قد يرزق بولد ولا يكون الولد صحيح الجسم أو لا يكون بارا، فيبدأ الأب يفكر أنه قد يكون هو السبب في اختيار جنس المولود أو محاولة الترجيح، فترك الأمر للقدر والقضاء من غير تدخل هو الأفضل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.